ما حكم استعمال بعض الفاظ القران في الكلام العادي مثل اقول للناس حينما يدخلون بيتي يدخلوها بسلام امنين وجيت على قدم يا موسى اذا كان احد الزائرين اسمه موسى وهكذا يظهر ما ينبغي اتخاذ القران ادوات المخاطبات الظاهر لا ينبغي هذا ولا ينبغي استعماله وليس في الدنيا دار السلام ولا ما في احد الا عند دار السلام الله بسلام ما في عند السلام الخوف خطر الموت دار السلام هي الجنه والله يدعو الى دار السلام هي الجنه نعم